السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب الإمام هو الكتاب ده كتاب السلام أعتقد، يعني أنت شغال من الصبح كتاب الآداب وهو كتاب السلام. المهم تفضل. بوب الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب قتل الوزغ. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، هذا كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعمرو الناقد. وعمرو الناقد مقرونا بعمرو الناقد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. الجماعة احنا قلنا من؟ البخاري ومسلم، حتى لا يكون المصطلح مستجد على الإخوة. البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الإيش؟ ستة المعتمدة. وإسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه، فقيه خراسان، هذا العالم النبيل قرين الإمام أحمد، وكان بعض العلماء يقدمونه على أحمد في الفقه، ولما اطلع على كتب الإمام الشافعي. طبعا هنا يعني أنا سأخص هذه القصة وكنت أكررها، لكن المسجد يحتاج إلى أن أكرر هذه القصة، بأن أحمد بن حنبل رحل مع إسحاق ابن رهويه إلى مكة يسمعون ابن عيينة. ابن عيينة ثقة ثابت، عالم نبيل، فقال له الإمام أحمد، قال إسحاق بن رهويه: تعالى فلتسمع وسأريك، أو أري عينك، أريك رجلا لم ترى عينك مثله. فقال: من؟ قال: الشافعي. فأول ما دخل وجده شابا يافعا، فكما يقول بعض أهل الجهل يعني اللي هم ما عندهم علم، يقول لك: طب مين يعرف سين؟ الرجل ده الدنيا أطبقت فعرفته. هي المسألة من يعرف من لا يعرف، المسألة كيف علم هذا وكيف علم هذا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. هذا الذي حدث مع من؟ حدث مع إسحاق بن رهويه. قال لأحمد: من هذا الشاب؟ أنا أترك مجالس سفيان بن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأجلس لشاب حدث السن. فقال له أحمد، وكان أفقه منه، هذه الديانة بقى، هنا العلم والديانة. فقال له أحمد لإسحاق بن رهويه، قال: إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بإيش؟ بنزول. معنى علو يعني أقل الرجال إسنادا، نزول يعني أكثر الناس، أكثر إسنادا، بمعنى العلو بينه وبين النبي ثلاثة، النزول يجعل واحد واسطة مرة أخرى، يبقى بينه وبين النبي، بينه وبين النبي كم؟ أربعة، يبقى بينه وبين النبي أربعة لا ثلاثة. فهنا قال له: إن فاتك الحديث بنزول ستأخذه، خذه بعلو، لكن إن فاتك العلم من هذا الشاب فلن تجده عند غيره. إسحاق أيضا لم يقنع بذلك، وده اللي بيحصل الآن بقى. يعني الهوى بيجر الناس، لما تجد متقنا علميا يعني يحاولون يعني أن يشوشوا عليه قدر ما يستطيعون، وبعدين صغير السن ومشيخنا الكبار، المسألة مسألة قدر كل امرئ ما كان يحسنه، ميزان العدل، لما نخالف ميزان العدل؟ فقال له إسحاق: إذا نجلس. فدخل معه وجلس، لكن الإشكال، كل الإشكال، أن إسحاق بن رهويه لما دخل على الشافعي دخل بصدر إيش؟ بعلو، داخل على أنه المحدث الفقيه، وأن هذا شاب ممكن يكون قرين له، فجلس. فلما تكلم الشافعي بمسألة سكن مكة عارضه إسحاق بن رهويه، لما عارضه وقال له: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن عائشة لم ترى ذلك، حدثنا فلان عن فلان أن الزبير لم يرى ذلك، الغرض المقصود يعني تكلم وسرد كثير من الأسانيد عن الصحابة أنهم لم يروا ما يقوله الشافعي. فالشافعي قال له: من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: إسحاق بن رهويه. قال: نعم. قال: فقيه خراسان، يعني مش يسكت. فقال له: بعوجان أيضا. فقال له: يزعمون ذلك. طبعا عندنا بنغمز لما نيجي نتكلم بقى في العوجان دوت، وبقه بيروح يمين شمال، فهو قال له: يزعمون ذلك، يعني هو عندك. واما اتكلم بكلمه يعني بكلام اهل فارس فيها شد على مين؟ على الشافعي. الشافعي عالم النبيل، فقال: ليتني بك طفلا صغيرا. هو اللي جابه لنفسه، اللي وقفه قدام القطر، ما ينفعش، لا يصح. كما قلنا ان ابن حزم اول ما قال عن البخاري، البخاري دلس، البخاري فيه، قالوا خبط في ايه؟ في الجبل، سينهار قريبا. ولذلك ابن حزم أنكروا عليه وجهلوه كثير من العلماء لما خبط في البخاري. فهو جاء للشافعي فالشافعي قال له: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. فانقطعت حجة إسحاق. كان منصفا. لو ما لا يعني لو غيره في عصورنا لما تنزل يوم بعد ما يطلع بعد ما يبوس ايده يطلع في في في الشارع اللي ورا: يا راجل ده راجل ده سارق الكلام ده، ده راجل بيفهم حاجه، ده هو اصلا حافظ ثلاث كلمات واتى بها، يعني ما في انصاف. لكن اسحاق لا، قام قال: ائتوني بكتب الشافعيه. فنظر الى كتب الشافعي قال: نعم والله قد ضاع مني علم كثير. ثم عكف على فقه الامام الشافعي. إسحاق لما كان منصفا محدثا نبيلا يريد دين الله فقط لا يريد نفسه ولا هواه، رفعه الله في مصاف العلماء النبلاء. فلذلك ما من حديث تذكره في الصحيحين إلا وتجد فيه هذا النجم إسحاق ابن راهويه، وهو أخرج لنا عالما نبيلا. أخرج من؟ طلب محمد ابن أحمد ابن شاكر اللي هو عالم الأزهر الشريف المعلوم. نعم صحيح، جزاك الله خيرا. خرج لنا الشيخ محمد أحمد شاكر اللي هو جد الشيخ أحمد شاكر. حموت والله، حموت حموت. خرج لنا من؟ محمد بن إسحاق. خرج البخاري. نعم خرج لنا البخاري هذا إسحاق ابن راهوي. نعم. وابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر، ومن الثقات الأثبات. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، أنه يثبت لك بالتدقيق ويقول لك: أنا جلست أستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أستمع فأقول هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا، لتعلم الإتقان في الحفظ. نعم. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة كان رجلا نبيلا ثقة ثبتا، كان يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة. وأيضا ابن عيينة له قصة أخرى تبين نبل ابن عيينة، لكن أيضا فيه ما فيه. كان مع الأعمش، تعلمون الأعمش سليمان ابن مهران، ثقة ثبت مدلس أيضا، كان في العراق. وابن عيينة كان يعقد المجالس، وكان سليمان ابن مهران يجلس يكتب الحديث، يعني ما كان معروفا. فكان يجلس مع ابن عيينة يقول: عندي حديث فلان. فيقول له ابن عيينة: عندي حديث فلان وفلان وفلان. تشعب بعنق سليمان لحديث ابن عيينة، فابن عيينة يقاوله. تجارة، تجارة رابحة، هذه هي حقا التجارة الرابحة، تجارة بالعلم. فقال له ابن عيينة: حديث مني بأربعة منك. ليش؟ ما هو أيضا تجارة لها ما لها من المكانات، لأن ابن عيينة معروف مشهور عالم نبيل، وما زال سليمان إيش؟ طالب علم صغير. فقال: حديث مني بأربعة منك. قال: نعم. فكان يعطيه أربعة أحاديث، وابن عيينة يعطيه إيش؟ حديثا واحدا. مرت السنون ورحل ابن عيينة إلى مكة، ثم رجع بعد ذلك إلى البصرة إلى العراق، فوجد المسجد يكتظ بطلبة الحديث وممتلئ، وهو يسأل: من؟ فجلس في الحلقة نبيل، مع أنه شيخ معروف، لكن نبيل. هذه الفرق، أن تعلم النبيل من غيره. فالنبيل هو الذي يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو قريب له، هذا النبل. غير ذلك يعلم أنه ليس بنبل. فابن عيينة جلس ليتعلم، فلما نظر وجد أن الذي يحدث هو من؟ صاحب الأربعة والواحد، سليمان بن مهران. فنظر إليه فسكت وجلس يكتب يتعلم، وهو الشيخ النبيل، لكن تعلم على أنه تلميذ. أدب جم مع نبل مع صدق وإخلاص، لأنه ما أراد إلا الله. فجلس وبعدما كتب وقف في وسط الحلقة، قال: يا أعمش، أتذكر ما مضى؟ قال: نعم أذكر ما مضى. قال: إذن واحد مني بأربعة منك. قال: لا، الآن أنت رأيت المجلس، انقلبت الأحوال، واحد مني وأربعة منك. لأنك لو عقدت المجلس في البصرة لن تجد مثل ما عندي، بل تنقلب الأحوال، أعطيك لكن واحد مني وأربعة منك. ابن عيينة كان عالما نبيلا، كما قال الإمام أحمد: مات مالك ولم أسمع له فتندم، ولكن أعاضني الله بمجالس سفيان ابن عيينة. قوم من ذهب يبحثون عن العلماء في كل مكان فيفرون إليهم، يهرولون، الآن يأتي العالم من كل مكان ويفرون منه، لا يفرون إيش إليه. وهذا يدل لنا على ضعف الزمان الذي نحن فيه وضعف المكانة والتأخر العظيم الذي نحن فيه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نعم. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هذا الرجل الفحل الذي قال فيه الإمام أحمد أعلم التابعين على الإطلاق، سعيد بن المسيب تعرفونه؟ طيب، في خلاف من أفضل التابعين على الإطلاق، ما هو الخلاف؟ نعم؟ ده مش هينفع. أنتوا بقى بص، هنجلس هنا للسير وللفقه وللعقيدة، هذا المسجد له فضل علي، فأنا أريد أرد الفضل، ومن رد الفضل لن أترك شيئا في العلوم إلا وأتكلم فيه، حتى لو ما تكلمتش غير مع الحيطان ستشهد الحيطان يوم القيامة عند رب الرحمن. سعيد بن المسيب أفضل التابعين أم هناك خلاف؟ طب أنا أعمل إيه بقى؟ مش هسكت، لا أنا عايز أصحاب المسجد، إمام المسجد، لأنه بيتقاعس عن طلب العلم وبيسيب مجالس العلم، هو أيضا ممن يقال فيه إذا جاءه العالم أو طالب العلم يفر منه لا يفر إليه. قل لي ما يميز سعيد، وهل سعيد هو أفضل التابعين أو هناك خلاف؟ هناك مش بعضهم. طب ليش فضلوا أويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أويس هو أفضل التابعين وذكر فضله. طيب أحمد قال أعلم التابعين سعيد المسيب، ليش قال أعلم بقى التابعين؟ إيش اللي يميز؟ أنا أريد منك أمرين ميز سعيد عن جميع التابعين. مسألة المراسيل وأن مراسيل ابن المسيب مراسيل، لا ليس كذلك، لأن المسألة خلافية بين الشافعي وبين غيره. يعني أنا الآن أريد ميزة تميز سعيد ابن المسيب، يفرح بها الشباب جدا ويتمنون وجود سعيد ولا سعيد. كل الشباب دلوقتي اهو الشباب بتعنقهم هيطلعوا يتكلموا الان. عمر طبعا هيموت على الزواج، فهو اول واحد نطق بها، هاتها بقى. تعلمون ان سعيد بن المسيب جاءه ابن الامير ابن الخليفه يتقدم لابنته، صحيح؟ فرفضه، فجلد من اجل ذلك، جلد من اجل ذلك. وهو الذي دخل على ابنته وتقرا قول الله جل في علاه، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها، اللي هي إيه؟ اللي هي مقارنة الناس في بحر العسل، صح ولا لا؟ إيش حسنة الآخرة؟ الجنة، الوطن الأصيل. قالت فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة للرجل الصالح. لما أبو وداع هذا كان طالب علم عنده متزوج وكبير السن وبنته صغيرة السن، لتعلم كيف العقل. طبعا هيموت وهو مدرس اللغة الإنجليزية، ده الشباب بيتأوهوا يتمنى وجود سعيد. يا حاتم باشا روح للقبر يمكن يسمع لك. سعيد بن المسيب غاب عنه هذا الطالب فسأل لما تأخر، وكان لصيقا بالمجلس، عشان تعلم أن علامة الطالب الحرص الملازمة، وكان حريصا على الجلوس. فلما افتقده سأل عنه، قالوا ماتت زوجته. سعيد بن المسيب لما سمع ذلك قال حق علي أن أذهب إليه، هذا نبل العالم الشيخ للتلميذ. فذهب إليه فدق عليه الباب، لكن لما دق عليه الباب دق بهدية غالية ثمينة، خلفه شيء سواد لا يرى، هي الهدية السواد هذا. فسأل عنه وقال ما حبسك عنا؟ قال زوجتي ماتت. قال لا تعيش عزبا يوما واحدا. يا ليت سعيد بن المسيب وأم سعيد بن المسيب موجودة. فقال لا تعيش ولا تبقى يوما عزبا. ثم قال هذه ابنتك، هذه ابنتي زوجتك. طبعا المشكلة الكبيرة أنك عايش مع إخوة حيموتوك كمدا. السؤال بعد ما قلنا الكلام ده، فقال هي زوجتك ودخلت، سأخص ماذا حدث. لكن الإخوة بقى السؤال اللي جه إيه؟ طب مين اللي كان ولي؟ والشهود فين؟ والعقد؟ وبدرهمين؟ يا عم هي القصة خلصت، المخرج عايز كده، وين المسألة عشان تفهم المسألة؟ لكن انت لازم تفهم انه طبعا واحد زي سعيد بن المسيب بثقل هذا العلم لن يزوجها الا بالشروط الايه؟ الشرعية بالضبط الشرعية، لكن هو أصالة تخريج المسألة في الصفحات التاريخية أنه يجعلك تتقصد أصل القصة المهمة. قال هذه زوجاتك، وأدخل عليه وأغلق الإيه؟ أغلق الباب، وإجابة بولي وشهود ودرهمين الصداق بينهم. أعطاه درهمين، والدرهمين من جيب مين؟ سعيد. يعني المفروض نقبل يد سعيد على بها. زمان يشتكي، يحسب أن سعيد ولا يأتي، فذهب وأغلق الباب ورحل. المرأة زوجها فاقترب منها لإيش؟ ليخلق البيشة، يعني الرجل يريد يرى بقى مرأته. سقطت في الأرض، شدة الحياة، سبحان ربي العظيم. مع أن الأصل أنه لا حياء بين رجل ومرأته، لكن هو بداية لم تجربه فسقطت. فجاءت أمه فقالت لا أم لك، لا تقربها. فأخذتها فهيأتها وعلمتها كيف تقترب من زوجها، كان رجلا فحلا، ستعرفون كيف. فبعد ذلك لما جربت الرجل وكان لطيفا رفيقا هينا لينا وكان نعم الزوج، يروح يتعلم تقول له إيش؟ اجلس. فحل بقى هنا الآن، خلاص استأنست به. فقالت اجلس أعلمك علم سعيد. هذا سعيد، هذا نبل سعيد ظهر في هذا. رفض ابن الخليفة الدنيا بأسرها أمامه ترتمي، رفضها لطالب علم مغمور زاهد لا يعلم شيء، عشان تعلم أن وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. ولذلك الناس عند ربهم بهذا، بقلوبهم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. طبعا الأمر الثاني الذي يبين فقه سعيد بن المسيب أنه كان من الفقهاء السبعة، وكانوا إذا اختلفوا على شيء رجعوا إليه. وكما قال الأخ الكريم، مراسيل سعيد بن المسيب كانت هي أحظى عند المحدثين من مراسيل غيره. كانوا يقولون على الحسن البصري مراسيل الحسن كالريح، أما سعيد بن المسيب كانت تقبل مراسيله. روى له الجماعة. عن أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، من الصحابيات الفضليات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر عبد الله بن الصرح ابن أبي الصرح ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال أخبرنا ابن وهب. هنا بقى مفخرة المصريين، لابد أن تتعلم الإسناد لتعلم كيف بلدك. مصر فيها ما فيها من الفحول حقا، فيها ما فيها من العلماء حقا، ترتقي الأمة بهم. عبد الله بن وهب يعني هو الذي نشر مذهب مالك، كان فحلا مالكيا، محدثا فقيها نبيلا عابدا، وكان رجلا من النبلاء، وإن كانوا قد أخذوا عليه أنه كان يعني يحدث من صحيف، وهذه ليس بمأخذ على ابن وهب، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني ابن جريج. ابن جريج ثقة ثبت، لكن إذا قال حدثنا فعد عليه بالنواجذ، وإذا قال عن فمرر فمرسيلك الريح، يعني حول الإسناد لشيوخ أخر. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. ابن أبي خلف ثقة ثبت روى له الجماعة أيضا. قال حدثنا روح. هو روح بن عبادة، ومن النبلاء، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن جريج حاء. قال وحدثنا عبد بن حميد، من الثقات النبلاء، روى له الجماعة. قال أخبرنا محمد بن بكر، من الرجال الصحيح ومن الثقات الأثبات. قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرنا عبد الحميد بن جبير بن أبي ابن شيبة. ابن شيبة من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الست. الجماعة من؟ واحد من الأولياء يقول لي. روى له الجماعة ما معناها؟ واحد من مسجد الأولياء يتكلم. ممتاز، أصحاب الكتب الستة، ممتاز. أن سعيد بن المسيب أخبره أن النم داخل، أنت دخلتها دي بقى في التجويد برضو عندك النم. طب خلاص بقى انطقها صح. أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان، فأمرها بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. طيب انتقل إلى النمل. حدثنا أبو الطاهر، نعم، باب النهي عن قتل النمل. قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر. أبو الطاهر عبد الله بن صرح، ابن أبي الصرح كما سبق. وحرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجوبي المصري نجيب، وهو ضابط لكن ليس بتمام الضبط، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري المالكي الثقة الثبت الفقيه روى له الجماعة. قال أخبرني يونس، يونس بن أبي الأعلى وأيضا من الثقات الأثبات من أهل مصر. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، كتب الحديث وده أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة، مدلس وتدليس يغمر في بحر الروايات. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، مقرونا بأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة من الفقهاء السبعة في قول في أحد الأقوال، وسالم في أحد الأقوال أيضا ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو سلمة كان فقيها ثبتا وكان حافظا، ضاع منه بعض العلم ليش؟ للمجادلة. قال العلماء ضاع علم كثير على أبي سلمة بسبب المجادلة مع من؟ مع حبر الأمة. مين حبر الأمة؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان أثريا حبرا، كان أخطأت آسف، يبقى من الحبر؟ ممتاز. من الحبر؟ طب صاحب لأ، من الحبر؟ ابن عباس. ابن عباس هو الحبر ولا الحبر؟ اصبر بقى يا عم شيخ. أيوة أنت، نعم. من حبر الأمة؟ عبد الرحمن بن عوف. يعني أنت التلقين معك. طيب ماشي، الحبر من؟ حاتم. حبر الأمة مش حبر الأمة. طب ما الحبر ده بتاع القلم يا شيخ، الله يكرمك. توافقونه؟ الحبر والحبر الاثنين واحد، وهو ابن عباس. إجابة سديدة ورديان. أنت شمس ساطعة في الوردان. نعم صحيح، هو حبر وحبر وبحر ثلاثة، حبر الأمة حبر الأمة لغة، وأيضا هو البحر. ابن عباس أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يجادله كثيرا، لذلك حبس عنه ابن عباس بعض العلم بسبب المجادلة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الضرب كله من المستشرقين يأتي على من؟ على أبي هريرة. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. نعم، آت باب تحريم قتل الهرة. حاضر، لازال الآن بعد الحديث هذا بس. باب تحريم قتل الهرة. قال الإمام مسلم حدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي ثقة جليل نبيل من العباد روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال حدثنا جوارية ابن أسماء، ابن أسماء من ثقات الأثبات روى له مسلم وداود، وقال بعض العلماء خفيف الضبط. نعم. عن نافع، النافع مولى ابن عمر من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عبد الله، عبد الله بن عمر الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، فكان لا ينام من الليل روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الباب الأول في الكلام على جمل من الآداب التي نتأدب بها ونعلم هذه الشريعة الغراء السمحة، كيف أن الرفق فيها حتى مع الحيوان، وأن الإحسان قد كتب على هذه الأمة في كل شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وأيضا فإن من آداب هذه الشريعة الغراء الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان. وهناك حيوانات قد أمر الشرع بها بالشد عليها بالقتل أو بالتعقب والتتبع، لما؟ لضررها الذي يتعدى إلى بني البشر. لذلك ترى الوزغ، البرص، المسام تعلمونه، الأبراص معروفة الصغيرة والكبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، كما أمر بقتل الكلاب، كما أمر بقتل الحيات والعقارب. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ اللي هو البرص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وجاءت الرواية أنه قال من قتله من أول ضربة فله كذا وكذا من الحسنات، ومن ثاني ضربة له كذا وكذا، ومن ثالثة له كذا وكذا. وفي ورد تصريح قال له كتب الله له 70 حسنة من أول ضربة، في رواية كتب الله له 100 حسنة من أول ضربة. لنا مسائل في هذا الباب والكلام على الوزغ، ما العلة التي من أجلها أمر الله جل في علاه بقتله أو أمر مسلم بقتله؟ علتان. العلة الأولى فيه ضرر على بني البشر، يعني ممكن يضر بالأطعمة بالأشربة على بني البشر، والشريعة الغراء جاءت بدفع المفاسد وجلب المصالح، بدفع المفاسد وتقليلها قدر الإمكان وجلب المصالح وتكسيرها قدر الإمكان، فهو يضر ببني البشر. والأمر الثاني أنه جاءت رواية في السنن أنه كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام، هذا من خبثه، ولذلك سماه سلم فويسق، كان ينفخ في نار إبراهيم عليه السلام. فرق بينه وبين الضفدع، الضفدع كانت تأتي بالماء لتطفئها، تطفئ هذه النار، فكان ينفخ في هذه النار، فشوف عوقب لأنه يفعل، يعادي نبيا، يعادي نبيا، وقد قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته. انظر الآن أخي الكريم وتبين، لأنك إن عاديت أهل العلم أو طلبة العلم أو خط في أعراض العلماء النبلاء ولو أخطأوا في الاجتهاد فاحذر، فإن الله وراءك، فاحذر. العلماء حفرة من حفر النيران، لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصهم معلومة، والله لك بالمرصاد. وزغ عاد إبراهيم فحاربه الله جل في علاه، فأمر النبي العدنان إلى يوم القيامة لا تراه إلا وتتعقبه فتقتله، فلذلك أمر مسلم بقتله. ففي الرواية الأولى أمر مسلم بقتل الوزغ، وفي الرواية الثانية أن مشاريك جاءت تستأذن النبي، تستأمر النبي في قتله فأمرها بقتله. لذلك اختلفت أنظار العلماء، عندما يرى المرء البرص يفر ويجري تحت السرير ولا يتعقبه ويقتله؟ طبعا كثير من إخواننا نراهم إيش؟ يفرون جزاهم الله خير، وهذه من الشجاعة العظيمة التي في عصرنا هذا، لكن هو الحق أنك لابد أن تتعقبه. وأنا بتكلم هذا عن واقع، أخ أقول له تتبعه، يقول أتبع من؟ يا سيبه يا عم بأمان، يمشي بأمان، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. يا شيخ هذا رفق في غير موضعه، وطبعا المسألة ما كانتش رفق، كانت إيه؟ خوف. هو هذا الخوف الجبلي الذي زاد عن حده. فنقول أمر بالقتل، فهل يجب يعني عندما يراه ولا يتعقبه ويقتله يأثم؟ قال بعض العلماء بالوجوب، قالوا بالوجوب، وهو ظاهر الأمر، لأن السلام أمر بقتل الوزغ، وقال السلام في رواية هو فاسق أو قال فويسق، فإن كان فاسقا وفويسق فيأخذ حكم الحكم الذي جاء عن السلام 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ويلحق بهم هذا الوزغ، لأن الوزغ من قبيل الحياة أو العقارب، يعني هو في نفس الإطار في قول السلام 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، و6 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم يجب. وبعض العلماء قال بل يستحب، وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بسياق الرواية أنها استأمرت فأمرها، لم يكن الأمر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، هي استأمرت أولا فأمرها، فلا يكون هذا على الوجوب. والصحيح الراجح أنه على الوجوب لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه عاد نبيا، فإن عاد نبيا وجب معاداته. سبحان الله، لعلهم يعقلون لعلهم يفقهون. وزغ لا يعقل، عاد نبيا فأمر الله الأمة بأسرها أن إيه؟ أن تعاديه، فما بالك بمن سب الله وانتقص من قدر الله وقال باكى، ولما رأى بني آدم يفعلون ذلك باكى حتى أرمض فعادته الملائكة، وسب الرسل وقالوا يوسف وقع في الزنا أو كاد يقع في الزنا، ولوط زنا، وسب عيسى وموسى والأنبياء، فلا تكون المعاداة أبدا. فلذلك الله تعالى أمر بمعاداة الوزغ حيوان لأنه عاد نبيا فقط، فما بالك بمن يعادي الله ويعادي الأنبياء خطيبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتله، وأمر بقتل الوزغ لما عقابا له. والصحيح الراجح في ذلك أنه ليس مصروفا وأنه يجب، ومن رأى البرص أو الوزغ فلم يقتله قادرا على ذلك يأثم بهذا. أرأيت الخطورة؟ ولو مات على ذلك مات بخاتمة ليس خاتمة خير، لأن الأصح والأسد أنه يجب قتل الوزن. هذه المسألة الأولى. المسألة الفقهية الثانية، اختلاف الروايات أشكل على بعض العلماء، لأنه السلام قال من ضربه، من قتله من أول ضربة له 100 من الحسنات، من قتله من أول ضربة في الرواية الأخرى فله 70. فقالوا اختلاف في الروايات هنا. نقول أولا، ما المقصود بهذا؟ أن السلام يقول من قتله في الأولى له كذا، من قتله في الثانية له كذا، من قتله في الثالثة له كذا، إيش المقصود؟ ممتاز، مع أن أنت مخبول شوية في بعض الأمور لكن بتضبط مسائل خفية. نعم، المسألة فيها حث واستنهاض همم حتى يتسارع المرء في قتله. هذه دلالة على عداوته لمن؟ شوف، لما عاد نبيا النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم من أسرع إلى الوصول إليه إلى قتله. هذا المقصود الأصيل. وأما الجمع بين الروايات، الجمع أصوليا عند بعض العلماء قالوا مفهوم العدد غير مراد، لأن الاختلاف مفهوم، مفهوم العدد غير مراد. والتوجيه الثاني قالوا بأنه أوحي إلى النبي أولا بأن أول ضربة بسبعين حسن، ثم أوحي إليه تفضلا من الله بزيادة إلى كم؟ إلى 100، كما في الصلوات قال خمسا من صلى في جماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين، في رواية قال بسبع وعشرين، قالوا هذه الزيادة. جيد. والتوجيه الثالث، وهذا التوجيه هو أسد التوجيهات، وأما التوجيه الثالث فقالوا بأنها 100 وهي أيضا إيش؟ تنزل إلى 70. كيف؟ قالوا 100 لمن أخلص واشتد إخلاصه لله واستحضر أنه يعادي الوزغ، لأنه عاد إبراهيم عليه السلام ولأن فيه الضرر، ومن لم يستحضر فهذا خير قد فعله فله إيش؟ 70 حسن. وهذا أيضا من أوجه التوجيهات. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني تقص علينا قصة عظيمة جدا، بأن نبي من الأنبياء نزل قرية فقرصته نملة، الرفق قرصته نملة، فأمر بحرق قرية كاملة من النمل. أقره الله؟ أجيبه. أقره الله؟ مش سامع. عاتبه؟ كيف عاتبه؟ ما الحديث عندكم مقروء. كيف عاتبه؟ قال فهل واحدة تحرق قرية كاملة تسبح بالله عليكم. قبل أن أدخل في الشرح، ماذا تستفيدون من هذا؟ كل شيء يسبح، ممتاز، مش هذه اللي عايزها. ولا تزر وازرة، ليست هذه، معادات ومولات، ممتاز، انصاف. ما زلت انتظر شفاء الغليل. وردان، رفق، حقا، جيد. النوتية، انت خايف؟ قل هي الإجابة. هكذا نبي خير من وطئ التراب، لما أخطأ ماذا حدث؟ أجيبه حبيبي. لا، سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، لا أحد يتكلم في هذا الباب، هو الحق على طول الدوام. خطأ مبين، هذا دين الله اللي في علاه. نبي من الأنبياء لا نساوي أصفر في رجله، أخطأ فما ترك النبي الله جعل خطأه. لا نسب بين الله وبين عباده، لا نسب. الحق حق أن إيه؟ أن يتبع. ورحم الله علي ورضي الله عنه عندما قال الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال. نبي أخطأ يعاتب، بل لا لا لا، أترك هذا النبي أنت لا تعلمه. من أعظم الأنبياء قدرا يا شطار؟ أجيبه، صلى الله عليه وسلم. من أكرم الخلق على الخالق يا شطار؟ طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ وهو بشر يخطئ، يبقى البشر يخطئون، خطأ وصواب. من أخطأ نرد عليه الخطأ، وإن كان نبيلا فاضلا فعلى الرأس يوضع تكريما وتبجيلا ومعرفة النبل والمكانة ونخطئه. وإن أصاب قد أخذنا بصوابه واتبعناه، وله أيضا التبجيل والتكريم وفوق الرأس يوضع. هذا محمد، وهو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله، ومع ذلك عاتبه ربه، أخطأ فرده. لا نسب بين الله وبين عباده، يقول الله للنبي معاتبا لكن بلطف، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك العلماء يقولون هذا عتاب برفق ولطف. ليش؟ صدر أولا العفو حتى لا يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يموت رجفة. قال له أبشر، أنت أخطأت والخطأ معفو عنه، أبشر في كل أحوالك، عفى الله عنك. ثم عاتبه ليبين خطأه. ليش؟ ليظهر بشرية النبوة كما سنبين. فقال له عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين. أيضا عبس وتولى. أن هذا عتاب برفق، لكن وين الرفق فيه؟ الأول الرفق فيه ظهر بأنه قال عفى الله عنك. وين الرفق في العتاب هنا؟ في عبس وتولى. مدرس اللغة العربية يعرف، لكن أنا لا، ما أريدك الآن. مدرس اللغة العربية، إيه رأيك في الناس اللي بيفهموا في البلاغة دول؟ نعم، الالتفات هنا ما قال عبست وتوليت، لا، جاء هذا الضمير يبين أن سلك أنه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها عتاب بلطف، ومع ذلك عاتبه. فهنا النبي أحرق قرية فعاتبه ربه، قال فهلا واحدة، الإنصاف أن تحرق نملة واحدة. ثم قال له يعني هلا واحدة أحرقت قرية كاملة تسبح فيها مسائل علمية. المسألة الأولى أن القرية أن فضل النمل، المسألة الفقهية الأولى فضل النمل، نحن لا نعرف ذلك. كنت أعيش يعني وأنا أطلب العلم في البلاد، كنت بنام في الشوارع، ما كانش فيه، ما عنديش مكان، ورزقاني الله بأمكنة مش مكان واحد، ورفعاني رفعة ما أستطيع أشكر ربي عليها. لكن كنت لما أنام في مكان، بعد ما كنت بنام في الشوارع، خايف من الحياة والعقارب، وكل واحد يمر علي يقول لي اقرأ المعوذات لأن في حاجة بتمر هنا، فبقيتش أنام يعني، حتى لازماني الآن أن النوم قليل، ما بقيتش خايف في حياة تأتي بتاع ولا تقتلوا أنفسكم، لغاية ما أتوا لي بغرفة كده صغيرة أنا والنمل سواء. فكان إذا رزقني الله بشيء أفرك الطعام هكذا والنمل يأتي بجانبي، هو يأكل وأنا أكل، وأقول أيونا أسبق في التسبيح عند ربنا، أرى النمل يسبقني بآلاف، فأعلم أننا لا نساوي شيئا وأننا لم نحمل الأمانة حقا. وأنا عن نفسي أقول ذلك، قد عصت في الأرض فسادا وذنوبي بلغت عنان السماء، لكن الذي في قلبي فقط أرجو وأطمع في مغفرة ربي، لأنه قال رحمتي سبقت غضبي. فضل النمل، النمل له فضلان، الفضل الأول التسبيح، وهذا يشارك فيه جميع المخلوقات، حتى الجمادات، حتى هذا المنبر يسبح وله أنين، كما أن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلنا على الجزء، أن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المنبر فنزل وضع يده عليه، الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالنمل يسبح، وهذا بالتصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن الله أوحى إلى النبي بذلك. ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجر كان يسبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لب أحد إلا ولب معه الحجر والشجر، تكبيرا وتوحيدا لله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا فضل النمل. الفضل الثاني النمل فقيه، الفقه يرفع حتى الحيوانات، قد رفع الفقه الكلب، كلب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيش؟ سبعا، أشد نجاسة، ومع ذلك لما كان فقيها ارتقى، بل وذكر في الكتاب، ذكر في الكتاب، ها وين؟ بسرعة. ويقولون وسادسهم إيش؟ كلبهم، ذكر، يذكر، وأيضا ذكره الله بمرافقة الصالحين، ذكره الله وين؟ مكلبين تعلمونهن. إذن الجوارح لما تعلم الكلب وتفقه ارتقى، وصيده صار طيبا حلالا. فالنمل أيضا فقيه، ما أروع فقه النمل. إيش بقى فقه النمل؟ إنه بيخرج الطعام من الزجاجة؟ لا، تراه في قول الله جل في علاه عندما جاء سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. وين فقه النمل طيب هنا؟ ممتازين، هذه الآية، هذا الشاهد، وين فقه النمل؟ أنقذ أمة، من الذي قال بذلك؟ نعم أنقذ أمة، ممتاز، لكن أنا أريد ما وراء هذا. نعم والله الفقه حق أنه أنقذ أمة، كيف؟ وين الفقه الآخر؟ يا أصحاب النمل أما لكم فقه النمل؟ أمر من المنكر ممتاز. شوف هذا رجل يا مصالح. نعم إجابات سديدة، لكن أنا أريد الأسد مدرس اللغة العربية. قالت لا يحتملنكم، وإيش الفرق بينهما لغة؟ شوفوا ده عين وعين اللغة فقط. طيب نسب المناسبة منسبة لغوية، يبقى لك أن تقول النمل فصيح. فصيح لا فقيه، وأنا عايز النمل فقيه. ممتاز. لا الاعتذار لسليمان، الاعتذار هذا الفقه الراقي، الاعتذار لأهل الفضل أنه اعتذر، وهذا لابد أن نعض عليه بالنواجذ من أهل الفضل، وإن وقع منه الزلات والسقطات والهنات وجب، أقول وجب ما أقول استحب، وجب التماس الأعذار، وجب أن نعمل بقوله سلم أقيلوا ذوي الهيئات الإيش العثرات. ليس هذا تصيد للأخطاء، لكننا كلنا لحمة واحدة، نعمل لدين الله، نسير معا لدين الله، نموت لله ونعيش لله. فقالت النملة الفقيهة وهم لا يشعرون، اعتذارا لسليمان. وهنا الله تعالى قد مدح النمل وقال قال أمة تسبح. المسألة الفقهية الثانية هو شرعية إحراق النمل. الحق بأن هذا شرع من قبلنا، وأصوليا كما قال العلماء شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء الدليل على ذلك. فهي أقوال ثلاثة: شرع من قبلنا شرع لنا، القول الثاني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، القول الثالث الإيش التفصيل، والتفصيل هو الراجح ولسنا بصدد الكلام على التفصيل. لكن في شرع من قبلنا الله جل وعلا قد أذن له بإحراق نملة التي قرصته فأجاز له ذلك. والحق بأن هذا الشرع منسوخ في شرعنا، هذا الشرع منسوخ في شرعنا، ولا يجوز بحال من الأحوال التحريق بالنار. نجد في المساجد أمرا منكرا، في المساجد هذه الآلات المعلقة بحرق الناموس وغير الناموس، هذا صعق حرق، وهذا الحرق لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن علي بن أبي طالب جمع الذين قالوا له أنت ربنا، فخد الأخاديد عندما قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري واستدعيت قنبرة. فلما وضعهم في الأخاديد وأحرقهم بالنار قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، فإن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لذلك قال علي بن أبي طالب الحق كان معه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر سرية بإحراق بعض المنافقين أو بعض المرتدين، ثم بعد ذلك أرسل عليهم قال كنت قد قلت لكم احرقوا فلانا فلا تفعلوا، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإحراق النملة في شرع من قبلنا جاء النسخ من شرعنا فلا يجوز الإحراق. يبقى إذن هذه الآلات التي تصعق وتحرق لا يجوز استعمالها، لأنه إحراق بالنار والإحراق بالنار منسوخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. عامة هذه المسألة الأخيرة في الكلام على النمل. وأما مسألة الهر، هل تنتظرون إقامة ولا السنة تأخير العشاء؟ السنة نكمل أصحاب المسجد عشان ما تردوناش كلكم من بره، فممكن أنا وأنت ننط من الشباك. في حد من أهل المسجد يقول أكمل؟ ممتاز. طيب جزاكم الله خيرا. الباب الثالث باب الهر، وهو القط، الهر والتعامل مع الهر السنور. طبعا في خلاف بين العلماء في مسألة اقتناء الهر أو بيع الهر وشراء الهر، هذا خلاف فقهي بين العلماء. قال بعض العلماء بيع السنور حرام وماله حرام لا يجوز. طبعا احنا ارتقينا الآن بقى في سوق الجمعة بدل ما كان للببغاوات وللقرود بقى للكلاب. انا حتى جاني سؤال كامل صريح عن ارث، الرجل بيتكلم عن ارث وانا بقول طب هات عشان احضر الورقة والقلم احسب لك المواريث. قال خلف 6 كلاب. خلف ايش؟ انت بتشتمهم ليه يا ابني؟ قال ما بشتمش، ده هو حقا راجل مات وسايب 6 كلاب يا ابن حبيبي. فانا عرفت ان الارث 6 كلاب، فعرفت بقى انها بالالاف. حتى انا قلت للاخوة تصريحا خدوني بيعوني في سوق الجواري مش في سوق العبيد، مفيش نص فرانك حتى. 6000 قال نعم هذا مال حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب يحرم. السنور اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء قالوا بالجواز وبعضهم قال بالحرمة. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن السلام نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن، وإن كان الراجع الصحيح يتسامح في بيع الهر أو شراء الهر. يبقى لنا معها بأن السلام قال في الحيوان عموما: ولك في كل كبد رطب إيش أجر، فإن أتيت بالسنور أو هذه الهر في بيتك فوجب عليك الإطعام وأن تعطي لها حقها. المسائل الفقهية في هذا الباب بالهر أن تعذيب الحيوان لا يجوز، الأصل تعذيب الحيوان لا يجوز، وهذا أمر جلل، ولذلك العقاب فيه سريع. وأنا أريد أن ألفت الانتباه: عقاب سريع لتعدي على حيوان، فكيف بالتعدي على إيش؟ على موحد يوحد لله الواحد الديان سبحانه وتعالى في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقى الله امرأة في النار، عذبت امرأة في النار في هر حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت في هر، عذبت. فلذلك نقول تعذيب الحيوان لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الذبح قال لعائشة: يا عائشة اشحذي السكين حتى لا يعذب الحيوان وهو يذبحه. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل فاشتكى له فقال: أين صاحبه؟ فجاء الصاحب فقال: إنه يشتكي منك، أنك تدئبه، أنك تفعل وتفعل، تطلب منه الأفعال الكثيرة والأعمال الكثيرة ولا تطعمه ولا تسقيه. وقال علماؤنا بأن التعدي على الحيوان عقابه إما أن يكون في العجلة أو يكون في الآخرة، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عذب امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعلى النقيض بضدها تتبين الأشياء. الإحسان إلى الحيوان من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما وإجمالا، ثم قال تفصيلا، قال عموما وإجمالا: ولكم في كل كبد رطب أجر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا فأكل منه طير أو حيوان أو بشر أو جن فله في ذلك الصدق، وهو لم ينتوي. وهذا يحقق لنا القاعدة الفقهية العظيمة: فعل الخير الذي يتعدى للغير أعظم من الفعل الذاتي. الفعل المتعدي أعظم عند الله أجرا من الفعل الذاتي أو الطاعة الذاتية. لذلك إذا كنت قد خيرت بين صلاة ركعتين أو التصدق بدرهمين، فالتصدق بدرهمين عند الله أعظم من صلاة ركعتين، لأن الفعل النفع المتعدي أفضل عند الله وأعظم من النفع الذاتي. قد لا تنتوي وتؤجر، مع أن الله ربط وأناط كل عمل بالنية، ومع ذلك هذا العمل بالذات وإن لم تنتوي لك فيه الأجر. ليش؟ لأن فيه نفع للآخرين. رأيت؟ قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين صدقة متعدي نفع متعدي، ها معروف نفع متعدي، إصلاح بين الناس إيش نفع متعدي. فقال هذا الخير مع أنه لم ينتوي، لكن إذا انتوى ضاعف له الحسنات مضاعفات. قال: ومن يفعل ذلك، ذلك إشارة لما مضى، معروف صدقة إصلاح. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو عند الله عظيم. فلذلك نقول بأن الإنسان إذا اقتنى حيوانا سمكا طيرا فإن لم يحسن إليه وعذبه فهو في النار، لأن الله تعالى قد ألقى امرأة في النار بسبب تعذيب الهرة. بعض العلماء من المالكية يرى بأن حديث الهرة في امرأة كافرة وليست في امرأة مسلمة، لأنه يرى أن حبس الهر وعدم إطعامها صغيرة من الصغائر، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، بل سياق الحديث يدل على أنها كانت مسلمة مؤمنة وأنها عذبت الهرة بحبسها، لم تطعمها ولا تعطيها السقاء، فلذلك عذبها الله جل في علاه. وأن هذه كبيرة، وضابط الكبيرة أنه توعد لها بالنار، وكما قلنا بضدها تتبين الأشياء. الأمر الثاني أو المسألة الفقهية الثانية: جواز حبس الحيوان. رجل يريد أن يشتري فهدا للصيد جاز له ذلك، أو يجعله في البيت، هو أسد ويريد كل ما يطلع إليه أسد، وكل ما يتقدم إلى بيت إليه إيش أسد، رجل غضنفر، كل ما يدخل يريد أن يعني يظهر زئيره في البيت، فيشتري أسد صغير يلعب به، يلعب به لغاية ما يأكلك ويرحمنا. المهم الغرض المقصود أنه إذا اشتراه ليرى قوته، ليرى عجائب خلق الله فيه، ليس فيها ثمة شيء، له ذلك وما أضاع ماله، وإن وضعه الغرض المقصود وإن أطعمه وسقاه فلا شيء عليه. لو أتى بسمك السمك الزينة في بيته يطعمه أيضا فلا شيء فيه، ما أضاع ماله، جاز الشراء والبيع وله في ذلك الأجر. والدلالة على ذلك أن النبي رتب العقاب لا على الحبس، العقاب ما كان للحبس، العقاب كان لإيش؟ لأنها لما حبستها ما أطعمتها ولا سقتها، يبقى لو حبستها وأطعمتها لا شيء له. والدلالة على ذلك نظير ذلك في الشرع هو نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير ومعه العصفور الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ففيها دلالة على اقتناء الحيوان وعدم قتله. هنا يعني يبقى لنا ختام الباب بأن امرأة بغي من بني إسرائيل مرت بركية وبلغ منها العطش مبلغا، فنظرت إلى البئر فذهبت فشربت، فنظرت فوجدت كلبا يطوف بالراكية وبلغ منه العطش ما بلغ من هذه المرأة، فخلعت موقها، الموق هو إيش؟ الخف، فخلعت موقها فملأته ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. وفي رواية في صحيح مسلم وفي المسند أيضا: فشكر الله لها فغفر لها. الأول من الشاكر؟ والثاني الكلب شكر، حتى الكلب يعقل. يعني سبحان الله، هذا يجرنا إلى الفائدة العظيمة أن الجاحد بعيد عن الله جل في علاه، تحسن وينكر الإحسان، تنصح وينكر النصيحة، الجاحد بعيد عن ربه جل في علاه. ومن لم يشكر الناس لا يشكر، لا يشكر الله. وإياك والبهتان أن تقلب الأحوال، بعدما كنت ناصحا يقول لك ما كان ناصحا بل كان إيه؟ منفرا. فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، التجرؤ في قلب الأحوال عند ربنا الرحمن غير مقبولة. لذلك لما فعلت المرأة الإحسان مع الكلب شكر الكلب يشكر، فما بالك ببني البشر الذين يتعبدون لله بالشكران أو بالنكران. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم خيرا إيش؟ فكافئوه، وجب وجب. لذلك قال: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. انظر إلى الوفاء، وأهل العلم هم أهل الوفاء. الإمام شعبة كان يذهب إلى شيخ من شيوخ الذين سمع منهم الحديث فيقول: فكنت أتقصى طريقه فأقف فأعترض طريقه، روى له حديثا واحدا، وشعبة صاعقة في الحفظ، فكان كلما مر يقول: حدثني بالحديث. يقول: يا شعبة، الناس جميعا يتحدثون بشدة حفظك وقد حدثتك به مرارا. يقول: حدثني. ويأتي في اليوم التالي يقول: حدثني. فقال: ما بالك يا شعبة، أما حفظت إلى الآن؟ قال: حفظت والله، ولكن وفاء لشيخي. والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، ومع أنه يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، ومنهم الشافعي الذي حفظ المالك وداد لحظة وتعليم لفظة وكان أوفى الناس له، أخرج كتابا كاملا وسماه إيه؟ التقليد الأعمى للإمام مالك. وكان هذا من أعظم الكتب التي صنفت في التقليد الأعمى الشيطاني. أبدا الشافعي ما فعل ذلك، أخرج كتابا سماه اختلاف مالك. مالك النجم، مالك الفقيه، مالك العالم النبيل، لكنه ليس بنبي. لا نرى أن جبريل يأتيه السبت أو الخميس، لا، هو عالم يصيب ويخطئ. وهذا الذي قاله مالك، قال: كل يؤخذ من قوله وإيش ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن مش كل واحد هو اللي يقول نخطئ أو لا نخطئ، لابد أن يكون طالبا إيش للعلم، له الضوابط العلمية. الغرض المقصود هنا الحيوان قد شكر لها فعلها وشكر الله لها فغفر لها. وهنا في مصاف الأعمال الدقيقة بالقلب تكون عند الله عظيمة كما في الفوائد المستنبطة. وأختم الباب بالفوائد. أقول أولا: فضل الأمم التي تسبح، أو فضل التسبيح. بفضل التسبيح عاتب الله نبيا في حرق أمة من النحل. فإذا أنت إن أردت النجاة من البلايا والرزايا فكن كامل الذكر لربك جل في علاه. جاء رجل قال يا رسول الله ترى ما أنا فيه من السن، يعني من تقدم السن، أوعظني وأوجز لا تطيل علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اجعل لسانك رطبا ها بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولو لم يكن لك فضل في الذكر إلا أن رب السماوات يذكرك بالثناء أمام الملائكة من أعلى السماوات لكفى، لأن الله قال فاذكروني ها أذكركم. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت، والله والذي نفسي بيدي إن الله يذكركم جميعا أمام الملأ أمام الملائكة، لأنكم تذكرون الله بأعظم تسبيح ألا وهو مجالس العلم وهذا الثناء. ثم بعد ذلك تتفرقون من المجلس ويقول الملك فلان جاء ليتصيد الأخطاء، فلان جاء لمصلحة، فيقول الله جل في علاه رغم أنف الشيطان هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنا التسبيح والذكر لله جل في علاه من أعظم الطاعات، بها عاتب الله نبيا أحرق أمة تسبح. الفائدة الثانية العقاب الشديد على قسوة القلب. متهالي هذه الفائدة ما لهاش دعوة باللي احنا اتكلمنا فيه سابقا بحال من الأحوال، لكن من وين أتينا بها؟ اختراعات الأولياء، ما أحد يجيب إلا الأولياء. وبعدين أنا بقى أبوس إيديكم، القاعدة الحكيمة عند علمائنا من السلف كل صاحب اسم له نصيب من إيش؟ أنتم أولياء بركتكم، وأريد أن أرى بركة الأولياء في الإجابات. أي حد من الأولياء هو اللي يجاوب، ما فيش أي حد لا. العقاب الشديد على قسوة القلب، من وين نستم؟ أنت من الأولياء؟ ممتاز، وتزكي نفسك أمامنا؟ شيخ أحمد دل على حبسها للهرة دون الإطعام ودون السقاية على أنها قاسية الإيه؟ وهذا دلالة واضحة على أن الجميع ميزانهم عند الله برقة القلب. لذلك في حديث في سنة ابن ماجه بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كله صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا يا رسول الله وما علمنا ما صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال إيش؟ هو التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي. لذلك أقول مدار الاستفاء على نقاء القلوب. في سنن الدارمي بسند صحيح قال ابن مسعود إن الله نظر إلى وجوه العباد، الوسيم القسيم الجميل شعره حرير، لا خطأ. طب إن الله نظر إلى أعين العباد، عين خضراء عين صفراء، لا لا، نظر إلى أموال العباد، صحيح خطأ أيضا. قال ناظر، ممتاز، نظر الله إلى قلوب العباد. يا عم أداب أنت كمان، إيه في إيش؟ طيب لأن العين معناها النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عين الله والبصر قال السمع والبصر، هكذا عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ يعني العين تدل على البصر والأذن تدل على السمع، ليس معناها أن الله له أذن، خطأ، لكن هو قال ذلك. خلاص يعني عملت فقيه في هذه، سيبها كلها وجاي. فإن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد، انظروا ومحصوا النظر، فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته ونشر دعوته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصرة سنته. لذلك أيضا قال ابن عمر بسند صحيح قال من أراد أن يستن تفهم، من يستن فليستن بمن مات، أو قال بأصحاب محمد، فهم أعمق علما وأبر قلوبا وأقل تكلفا وأحسن الناس خلقا. اللهم اجعلنا كذلك. لذلك الله تعالى يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الفائدة التي تلي هذه الفائدة: الأعمال وإن كانت يسيرة فبالإخلاص عند الله عظيمة. عمل دقيق حسنة ماذا تفعل مع السجلات، لكن إن كنت مخلصا حقا تتعاظم عند الله، يربيها الله لك حتى تكون كالجبال الشم الشوامخ. والدلالة على ذلك امرأة بغي تزني، اللهم احفظنا جميعا من ذلك، امرأة بغي تضاجع كل ليلة الرجل وركبت الذنب على الذنب. الذنب الأول الزنا، فما الذنب الثاني؟ لا، ركبت الذنب على الذنب أنها كانت تزني وتأكل من مال الزنا. لا، يعني هي إيش فعلت؟ تزني وتأكل من فرجها. فالكبيرة الأولى الزنا، والكبيرة الثانية مال إيه؟ مال سحت، مال حرام، مال حرام. وكل جسد نبت من السحت فإيه؟ فالنار أولى، أولى به. ومع ذلك انظروا، فقط وجدت كلبا يطوف بالراكي فخلعت موقها خفها فسقط الكلب فشكر الله لها، فإيش؟ تقاطرت هذه المياه على جبال المعاصي فصارت كثيبا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم ان لنا الزلات والسقطات والهنات وانت ارحم الراحمين. نسال الله لنا ولكم الاخلاص، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وفي اسئله تفضل. جزاكم الله عنا خير الجزاء، سامحونا على التاخير. نسال الله تعالى ان يشكر لكم كرمكم وان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. احبكم في الله جميعا، وجزاكم الله خير الجزاء.